ولا يعتريه غير ذلك من أنواع الأدب. ثم فسر فقال: في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق أنواع من الحرير متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. المقام أمين وهم آمنون، المقام أمين لا يعتري خراب ولا خلل، وهم آمنون أيضا من كل أذى، آمنون من الموت من المرض من الكدر من كل ما يؤذي الإنسان. وكذلك عواقب الأكل يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. الإنسان بعد الأكل قد يعتريه شيء، إما لأنه زاد في الأكل أو لأن الأكل غير مناسب أو قد وقع فيه شيء يؤذي، أما أهل الجنة فلا، يأكلون ويشربون ويتمتعون بأنواع النعيم وهم آمنون من كل أذى، آمنون من كل سوء، لا يعتريهم أذى في مأكلهم ومشربهم ولا في ملبسهم ولا في محلهم ومقامهم ومقامهم ومحل سكنهم، فهم في أمان من كل سوء. ثم قال: لا يلوقون فيها الموت، المعنى أنهم خالدون أبد الآباد ودهر الداهرين، لا موت ولا خروج، بخلاف الدنيا ففيها الموت وفيها الخروج، قد يخرج الإنسان من مسكنه، قد يخرب، قد يبدو له مسكن آخر أحسن منه، قد تأتي أسباب توجب خروجه. أما هؤلاء فهم في محل دائم لما فيه من الكمالات والخيرات التي لا يحتاج معها إلى تنقل، ولا موت يعتريهم. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح أن أهل الجنة إذا دخلوها ينادي منادي من جهة الله عز وجل يقول: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا ينادى فيهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ويقول في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم، أنواع النعيم، لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، حصل لهم هذا النعيم لأنهم كانوا في الدنيا محسنين مستقيمين على طاعة الله وعلى تقواه، كانوا ذكر بعض أعمالهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ذكر من أعمالهم التهجد بالليل وكثرة الاستغفار آخر الليل. قال بعض السلف: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون، يعني تهجد وطول قيام وقضاء ودعاء ثم استغفار، يختمون أعمالهم بالاستغفار والتوبة، كأنهم مجرمون كأنهم مقصرون لازدرائهم أعمالهم وعدم عجبهم بأعمالهم، هم يعملون ويكدحون في الدنيا ومع ذلك يلزمون التوبة والاستغفار خوفا من العقوبة خوفا من رد الأعمال، كما قال في سورة المؤمنون في حقهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون ويؤدون ما يؤدون من أعمال، وقلوبهم وجلة، يعملون وهم خائفون، ليسوا معجبين بأعمالهم ولا مانين ولا مدلين بأعمالهم، لا، يعملون الصالحات ويجتهدون في الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة، خائفين أن ترد عليهم أعمالهم لتقصير أو خلل أو ذنب اقترفوه مع الجد والاجتهاد في الطاعة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني إيمانا منهم بأنهم راجعون إلى ربهم

الفجار وأهل المعاصي احذرهم، وعليك بالتقليل من الضحك والمزاح، ليكون الضحك قليلا لأسباب، وهكذا المزاح يكون قليلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا لكنه قليل، ويضحك قليلا ويتبسم في بعض الأحيان، فأنت لا تخرج الضحك، وإذا دعت الحاجة إليه فليكن قليلا، وهكذا المزاح اتركه حتى لا يجرك إلى ما لا ينبغي، لك المزاح القليل والمؤانسة للإخوان بكلام طيب حق فيه نوع من المزاح لا بأس، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فكان يمزح ولكن لا يقول إلا حق. نعم. قبل أن من مزاحه لا يدخل الجنة عجوز، أمسك بعض أصحابه قال من يشتري العبد، يعني عبدا لله، كل الناس عبيد لله، كذلك العجوز معناه لا تدخل عجوز، كل اللي سيكون شابات أهل الجنة ما فيهم عجوز، كلهم شواب، وهكذا الرجال ما فيهم شيوخ، أهل الجنة كلهم شواب، أبناء 33 من الرجال والنساء، ليس فيها عجوز وليس فيها شيخ كبير، كلهم من الشباب ومن الشابات. نعم. المساعدة لإخواننا المجاهدين في الأفغان والمهاجرين، ولإخواننا أيضا المجاهدين في فلسطين، كلهم في الحقيقة كما قال كلهم جديرون بالدعم والمساعدة بالنفس والمال، كلهم حقيقون بأن يساعدوا، فأنا أؤيد ما ذكر وأوصيكم جميعا بأن تساهموا حسب الطاقة، والذي ليس عنده في الحاضر شيء يمكن أن يسلم ذلك للمحلات المعينة من جهة الدولة، وهي محل السبيعي ومحل الراجحي بفروعه، والبنك الأهلي وبنك الرياض، كل هؤلاء مأمورة بأن تقبل المساعدات لمهاجر الأفغان والمجاهدين، وهكذا جهات أخرى معينة للمساعدين للمجاهدين في فلسطين، وقد شكل لهذا لجان سمو الأمير سلمان أمير الرياض، ففي إمكان من لم يكن عنده لا شيء حاضر أن يدفع ذلك إلى جهات معينة لقبض المساعدات لهؤلاء ولهؤلاء، ولا يخفى أن المساعدات في هذا السبيل مخلوبة مع الأجر العظيم. ثم أوصيكم جميعا بتقوى الله التي هي محل بحثنا، أوصيكم جميعا بتقوى الله أينما كنتم، وأن تلزموا طاعته وتستقيموا على دينه وتحذروا معصيته أينما كنتم، وأن تتواصوا بالحق والصبر عليه، وتعاون البر والتقوى كما قال المولى سبحانه وتعاون البر والتقوى، وقال عز وجل والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون. فأسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يشرح صدور جميع ولاة أمر المسلمين للتمسك بالشريعة والحكم بها والاستقامة عليها وإلزام الشعوب بها، إنه سبحانه خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لشيخنا الفاضل على هذا اللقاء الممتع، ونتمنى إن شاء الله أن نراه مرات قادمة بإذن الله. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. الحمد لله نحمده، نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. وبعد، يقول رب العزة سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. العبد جسد وروح، وللجسد غذاؤه من طعام وشراب، وإذا حرم الجسد غذاءه أصابه الجوع والألم والقلق الذي يبلغ به حد الجنون، وللروح غذاؤها وهي التقوى، وإذا حرمت الروح غذاءها أصابها ما يصيب الجسد، فما الزاد ولماذا؟ وما الذي ينبغي على العبد أن يتزود به؟ وما الذي يعين على التزود؟ أما الزاد لغة فهو طعام المسافر، واصطلاحا هو ما يتزود به العبد للصبر على تكاليف الطريق وحتى يلقى الله تعالى، وهو حافظ لإسلامه وإيمانه وللعهد الذي بينه وبين الله. وينبغي أن تعلم أن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. الذي ينتفع بالطاعة هو أنت، لأنها سبيلك إلى الجنة. الذي يتضرر بالمعصية هو أنت، لأنها سبيلك إلى النار. يقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما يغمس المخيط في البحر ثم انظر بما يرجع فيه. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوفيها إياكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا سماه باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وأورد قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ينقل قولا عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية: أولم نعمركم، أي 60 سنة، وجاءكم النذير أي الشيب إذا ظهر فيك، والذي ينبئ عن قرب الرحيل إلى الله تعالى ووقوفك بين يديه سبحانه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة أي لا حجة للعبد أمام الله تعالى إذا بلغ 60 سنة أن تكون بينه وبين الله من الذنوب ومن المعاصي لم يتنزه ولم يتبرأ منها. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان أهل المدينة إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن الرجل إذا بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار، لا ينبغي لمن طعن في السن وبلغ به الكبر عتيا أن يبحث في سفاسف الأمور وأن يكون مصدر إيذاء وفتنة للآخرين، بل يصل الحال ببعضهم ممن أدركته النعمة عند كبره ماذا يفعل؟ يستخدم الأدوية التي تقوي شهوته ويذهب إلى بلاد العهد حتى يعوض ما فاته من شبابه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، وأما لماذا التزود فلا بد منه؟ لأن قيمة العبد بعمله. بكت عائشة رضي الله عنها حتى سال دمعها سألها النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ قالت ذكرت الآخرة. ثم قالت يا رسول الله هل يذكر العبد أهله يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ثلاث مواطن لا يذكر فيها العبد إلا نفسه. إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر العبد أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الصحف حتى ينظر أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند الصراط ثلاث مواطن لا يذكر العبد فيها إلا نفسه. يقول أنس رضي الله عنه يؤتى بابن آدم ويوضع بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقلت حسناته نادى الملك بصوت تسمعه الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإذا خفت حسناته نادى بصوت تسمعه الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، وتأتيه زبانية العذاب فيأخذون نصيب النار إلى النار، يأخذون نصيب النار إلى النار. ولا بد من التزود لأن الآجال مجهولة، وصدق الله العظيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، فليس يموت في أرض سواها، أنفاسنا محسوبة علينا. وصدق الله العظيم إنما نعد لهم عدا، أي نحسب عليهم أنفاسهم حسابا دقيقا. يقول الفضيل بن عياض يا ابن آدم إنما أنت عدد، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، فكل لحظة تمر عليك إنما هي خطوة إلى القبر تخطو إليه فيها، تخطو إليه فيها. ولا بد من الزاد حتى يتصبر العبد بعد ذلك على تكاليف الطريق. قول رب العزة سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول قتادة وينبغي على العبد أن يصبر نفسه على الطاعات حتى يستطيع الصبر على تكاليف الدعوة والجهاد في سبيل الله سبحانه. فالذي يعجز عن أن ينقل قدمه إلى المسجد في خطوات أيكون بعد ذلك قادرا على أن يبذل ماله أو نفسه لله سبحانه؟ فمن كان عن هذه عاجز فهو عما فوقها يكون أعجز. وأما الذي ينبغي على العبد أن يتزود به فمن الزاد صوم رمضان، وفرضية رمضان ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب كتب عليكم الصيام، في السنة بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإجماع منعقد على فرضية هذا الشهر العظيم، ومنكره كافر، ومنكره كافر المضيع لحقه في عذاب مهين. حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بينا أنا نائم إذ أتاني آتيان فأخذا بضبعيا فأتيا جبلا وعرا فقال لي اصعد، قلت إني لا أطيقه، قال إنا سنسهله لك. فلما كنا في سواء الجبل أي في صراته وأعلاه إذ أنا بأصوات شديدة قلت ما هذا؟ قال هذا عواء أهل النار. فاطلعت فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم أي من أقدامهم تسيل أجداقهم أي جوانب الفم دما، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون في نهار رمضان، هؤلاء الذين يفطرون في نهار رمضان المقصر فيه أحمق. صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فلما رقى عتبة قال آمين، فلما رقى الثانية قال آمين، فلما رقى الثالثة قال آمين، ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد بعد أي خاب وخسر من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال بعد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، أي بأن قصر في حقهما، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه، قل آمين، فقلت آمين. أبخل البخلاء من إذا ذكرت عنده فلم يصل عليه. اللهم وينبغي أن نلتقي في صيامنا، ولقد قسم العلماء الصيام إلى 3 درجات أدناها أسموها درجة البهائم، وهو أن يمتنع العبد عن الطعام والشراب فقط، وهذا حال البهيمة إذا رفعت عنها الطعام والشراب أصبحت صائمة. وينبغي على المسلم أن يترقى في صيامه بأن تصوم الجوارح عما يبغض الله سبحانه قولا وعملا. قولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث هو الحديث فيما يكون بين الرجل وأهله، أي من أمور الجماع مثلا، ولا يصخب، والصخب يدل على الضجيج ويدل على عصبية وسوء المزاج، ولا يجهل، أي ولا يكون سفيها، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. والعمل، قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن الزاد قيام الليل، وقيام الليل شعار الصالحين. قول النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، أقيموا الليل فإن فيه تكثير للذنوب ومطردة للداء عن الجسد ومنهات للنفس عن الإثم. يقول عبد الواحد المقدسي ركبنا البحر فألقتنا السفينة إلى جزيرة فرأينا رجلا يعبد وثنا، قلنا له ما تعبد؟ فأشار إلى الوثن فقال وأنتم ما تعبدون؟ قلنا نعبد الله. قال ومن الله؟ قلنا الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الناس قضاؤه. قال ومن أعلمكم به؟ قلنا رسول من عند الملك. قال فأين الرسول؟ قلنا ما. قال هل ترك من علامة؟ قلنا كتاب من عند الملك. قال ينبغي أن تكون كتب الملوك حسانا، ائتوني به. فجئناه بالقرآن الكريم فقرأنا عليه من آياته فبكى، ثم قال ما يصنع من أراد الدخول في دينكم؟ قلنا يغتسل ويتوضأ ويقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاغتسل وتوضأ وقال كلمة التوحيد وصلى معنا. يقول فلما جن علينا الليل أخذنا مضاجعنا. قال أسألكم الإله الذي دللتموني عليه إذا جنه الليل ينام؟ قلنا لا، بل هو حي قيوم لا ينام. قال بئس العبيد أنتم تنامون وربكم لا ينام. يقول فلما وصلنا عبدان جمعنا له من المال ما يتقوت عليه. قال ما هذا؟ قلنا مال تتقوت عليه. قال والله لقد دللتموني على طريق لم تسلكوها، إن الذي دلكم علي وأنا في جزيرة أيتركني وأنا بين الناس؟ يقول فلم تمض أيام حتى علمت أنه قد حضرته الوفاة، فجئت عنده فأخذتني سنة من النوم، فرأيته يدخل الجنة وسمعت قول الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول فاستيقظت فإذا هو ميت، فاستيقظت فإذا هو ميت. ومن الزاد الاعتكاف، وهو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله. وفي الاعتكاف منه المسنون ومنه المستحب ومنه الواجب. أما المسنون فهو الاقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما. وأما المستحب فهو ليس له وقت محدود، أن تدخل المسجد قبل الأذان بساعة أو بعد الصلاة مثلا فتنوي الإقامة.